الحمد لله، قال الحمد لله الذي كتب الفناء على كل مخلوق إلا ما استثنى الله عز وجل، كل شيء هالك إلا وجهه. يعني هو مخلوق؟ أنا أسأل حضرتك. خطأ. جزاك الله خير. يقولون استثناء منقطع أو استثناء متصل، يعني هل ترى؟ لا، هذا هنا غير وارد، هو في استثناء متصل ومنقطع، لكن المستثنى هنا سواء كان منقطعا أو متصلا فالمقصود به هو الله تبارك وتعالى. فما سواه بلا شك، ما سوى الله فهو ثاني.